بسم الله الرحمن الرحيم. ويستفاد من كلام المحقق الاصفهاني رحمه الله الاعتراف على اكتشاف دليل الشرع عن الاجماع بالنقطتين التاليتين. المحقق الاصفهاني هو استشكل على الاجماع الكشفي باصطلاح ما قبل السيد الشهيد، لان الاجماع اما يكون كاشف عن نفس الحكم الواقعي واما كاشف عن الدليل الشرعي، الدليل الشرعي المباشر وهو قول المعصوم وفعل المعصوم وتقرير المعصوم، او الدليل كاشف عن الدليل المعتبر. الدليل المعتبر هو الكاشف عن الدليل الشرعي، والسيد الشهيد سماه بالدليل الشرعي غير المباشر. يعني احنا قلنا سابقا المشهور على اساس الاقوال اللي موجودة هذه النقاط الثلاثة، اما كاشف عن الحكم الواقعي، اما كاشف عن الدليل الشرعي اللي هو قول وفعل وتقرير المعصوم، واما كاشف عن دليل معتبر. فالمحقق الاصفهاني استشكل على الاجماع الكاشف عن الدليل المعتبر. يقول لا يعقل ان يكون الاجماع كاشفا عن الدليل الشرعي المباشر وهو فعل المعصوم وقول المعصوم وتقرير المعصوم، لان الاجماعات في زمن الغيبة. دليل معتبر. كان موجود، لكن السيد الشهيد جمع القسمين، الاجماع الكاشف عن الدليل الشرعي المباشر والاجماع الكاشف عن الدليل المعتبر اللي هو دليل شرعي غير مباشر، جمع تحت عنوان واحد، وهذا ما فصلناه سابقا. لماذا جمع تحت عنوان واحد وهو اجماع الكاشف عن الدليل الشرعي؟ هل دليل شرعي سواء كان دليلا شرعيا مباشرا او غير مباشر؟ مباشر هو قول المعصوم، فعل المعصوم، تقرير المعصوم، وغير مباشر هي الرواية. المهم هذا ما تقدم تفصيله سابقا. فالمحقق الاصفهاني يقول الاجماع يكون كاشف عن دليل شرعي مباشر وهو فعل المعصوم وقول المعصوم وتقرير المعصوم غير معقول، لان الاجماعات حصلت في زمن الغيبة، فحتما كاشف عن دليل معتبر، وهذا الدليل المعتبر لا يكون الا ثلاث، اما العقل واما الكتاب واما السنة رواية، ولا يعقل يكون كاشفا عن دليل عقلي. دليل العقل شنو؟ هي القضية العقلية اللي يتوصل بها الى حكم شرعي. غير معقول لدى هؤلاء المجمعين قضية عقلية يتوصل بها الى الحكم الشرعي وهذه القضية العقلية ما موجود، ما وصل لنا، فحذفنا كاشفية الاجماع عن الدليل العقل. نأتي الى الكتاب، كذلك غير معقول ان يكون الاجماع كاشفا عن آية قامت للمجمعين وهذه الآية ما وصلت إلينا، هذا غير معقول. لو فرضنا الآية موجودة لكن المجمعين استظهروا معنى من هذه الآية الكريمة مثلا، ولكن نحن ما نستظهر هذا المعنى من الآية، فاستظهارهم ليس حجة علينا. فلذلك لا يمكن أن يكون الإجماع كاشفا عن الآية دليل معتبر شرعي وهي الآية الكريمة مثلا، فحتما الإجماع كاشف عن رواية. فالرواية اما يكون قطعي السند وقطعي الدلالة نص، وهذا نادر، نادر الوجود في الروايات يكون قطعي السند وقطعي الدلالة، فحتما يكون الاجماع كاشف عن رواية ظني السند وظني الدلالة. فالآن الاجماع لما يكون كاشف عن رواية من ناحية السند مضمون، ومن ناحية الدلالة كذلك مضمون، وبتعبير آخر من ناحية الدلالة لها ظهور، فالآن نستشكل بإشكالات على هذا الكشف، كشف الإجماع عن رواية مضمون السند وظاهر الدلالة. الإشكال الأول يقول من ناحية السند المجمعون رأوا صحة هذه الرواية والاعتماد عليها سندا، ممكن مبناهم في حجية السند هو حجية رواية موثوق الصدور، فرق بين رواية الثقة وموثوق الصدور. رواية الثقة يعني راوي ثقة، ولو غالبا اذا كان الراوي ثقة يحصل الوثوق بصدور الرواية عن الناصر، لكن هذه رواية الثقة لا يستلزم دائما يحصل الوثوق بالصدور. هذا معنى حجية رواية الثقة. اما معنى حجية رواية الموثوق الصدور، يعني الرواية اللي يثق الانسان بصدوره سواء من طريق وثاقة الراوي او من قرائن اخرى، من ناحية المضمون مثلا مضمون عالم بحيث لا يحتمل ان يصدر مثل هذا المضمون من غير المعصوم، وقرائن اخرى. المهم يثق المتلقي لهذه الرواية بصدور الرواية عن المعصوم، هذا معنى حجية رواية موثوق الصدور، موثوقة الصدور. غير ممكن يكون المجمعين في مبناهم في مسألة حجية السند رواية موثوقة الصدور، واحنا مبناءنا يختلف، لابد ان تكون الرواية رواية ثقة او رواية صحيحة مثلا، وتعرفون هاي الاصطلاحات في الدراية. مو مسألة الشهادة الحسية، لا هاي مو مسألة الحسية الصدور، هاي اختلاف في مبنى حجية السند. السند سند الرواية ممكن يكون ضعيفا، لكن هذه الرواية حجة على اي اساس؟ على اساس انهم حصل لهم الثقة بصدورها الا باي قرينة من القرائن، ونحن لا نرى بحجية رواية موثوقة الصدور، فقط رواية الثقة نحن نرى بحجيتها مثل ما هو معروف من السيد الخوئي وتلامذة السيد الخوئي والحق مع السيد الخوئي. لا، رواية الثقة شهيد الصدر والسيد الخوئي كلهم يقولون هكذا. رواية الثقة، فلذلك إذا اختلف المبنى رواية الثقة بنظرنا حجة، لكن بنظر المجمعين هنو رواية موثوقة الصدور. فهل هذه الرواية لو وصلت إلينا تكون حجة من ناحية السنة؟ لا، هذا من ناحية السنة اختلاف المبنى بين المجمعين وبين الشخص اللي تتبع هذا الإجماع والاتفاق. وأما من ناحية الدلالة كذلك استظهاره من روايته لحكم شرعي لا يستلزم استظهارنا لنفس الحكم لو وصلت هذه الرواية إليه، ما في أي ملام. إذا استظهروا من الرواية معنى من لازمها أنهم كذلك نحن نستظهر أيضا نفس الحكم لو وصلت الرواية إليه، هذا ما في ملازم. وأما من ناحية هل استظهارهم حجة علينا؟ لا، مو حجة علينا. فلذلك الإجماع اللي يكون كاشف عن رواية لو وصلت إلينا لكانت حجة، هذا مو صحيح. ممكن تصل إلينا ورواية تكون من ناحية الدلالة مو حجة، ومن ناحية السند كذلك مو حجة. هذا الإشكال الأول. والإشكال الثاني، إذا كان الإجماع كاشف عن رواية اعتمد عليها المجمعون، من طريق المجمعين وصلت الروايات إلينا، من طريق الشيخ الطوسي والصدوق والكليني والمفيد وسيد المرتضى وهؤلاء القدماء اللي كانوا قريبين من عصر ذيلة الصغرى، من طريق هؤلاء وصلت الروايات. كيف هؤلاء اجتمعوا على حكم شرعي على أساس رواية وما ذكروا هذه الرواية لا في كتبهم الحديثية ولا في كتبهم الفقهية الاستدلالية؟ معقول؟ غير معقول، لأن هؤلاء ذكروا روايات اللي ما استدلوا بها نهائيا في فتاويهم الشرعية. فكيف ما تصل رواية هم استندوا إليها ومع ذلك ما ذكروا هذه الرواية في كتبهم الحديثية ولا في كتبهم الفقهية؟ فهذا من المستبعد جدا. هذا الإشكال الثاني. على أساس هذين الإشكالين المحقق الإصفهاني يقول الإجماع الكشفي بتعبير المشهور، وهو الإجماع الكاشف عن الدليل المعتبر، غير صحيح. إما كاشف عن دليل عقلي، الدليل المعتبر هو دليل العقل، أو دليل الكتاب أو السنة. والسنة المقصود هو الرواية الحاكية عن السنة، لأن السنة فعل المعصوم وقول المعصوم وتقرير المعصوم. أما الإجماع يكون كاشف من نفس الدليل الشرعي المباشر فهذا من المستبعد جدا، لأن هذه الاتفاقات حصلت في زمن الغيبة. فحتما نقول الإجماع يكون كاشف عن دليل معتبر، يعني رواية كاشفة عن فعل المعصوم وقول المعصوم وتقرير المعصوم، وهذه الرواية لا يمكن أن يكون، من المستبعد جدا أن تكون قطعية السند وقطعية الدلالة، لأن رواية تكون قطعية السند والدلالة هذا نادر جدا. فمن المفروض أن الإجماع كاشف عن رواية ظني السند وظني الدلالة، وهذا الكشف فيه إشكالين. أولا، كيف المجمعون اعتمدوا على هذه الرواية لكن ما ذكروا هذه الرواية لا في كتبهم الحديثية ولا في كتبهم الفقهية؟ وثانيا، أن هذه الرواية لو وصلت إلينا هل تكون حجة عندنا؟ لا، مو معلوم. فلذلك هذا الإشكال من المحقق الإصفهاني إشكال قوي جدا على الإجماع الكشفي. وكثير من المحققين بعد المحقق الإصفهاني التزموا بهذا الإشكال. فالسيد الشهيد كما قلنا سابقا وجد الحلقة المفقودة بين الإجماع وبين الدليل الشرعي المباشر. الدليل الشرعي المباشر هنا قول المعصوم فعل المعصوم وتقرير المعصوم. هاي الحلقة المفقودة وجدها. بعد وجدان هذه الحلقة المفقودة الإشكالين مردود. شنو؟ الارتكاز المتشرع. الإجماع كاشف عن الارتكاز المتشرع أو السيرة المتشرعة، والسيرة المتشرعة كاشف عن قول المعصوم وفعل المعصوم وتقرير المعصوم. وكل الإشكالين المحقق الإصفهاني هو وارد. أما الإشكال الثاني اللي كيف المجمعون اعتمدوا على رواية وما ذكروا هذه الرواية في كتبهم الحديثية والفقهية، نحن نقول هذا ما اعتمدوا على رواية حتى ينقلها المجمعون في كتبهم الحديثية أو الفقهية، اعتمدوا على ارتكاز متشرع مو رواية. فالدفع الإشكال الثاني المتشرع يعني السيرة المتشرعة، هذا هو الدليل اللي اعتمد عليها المجمعون. وهاي السيرة المتشرعة كاشف عن الدليل الشرعي المباشر، كاشف عن قول المعصوم وفعل المعصوم وتقرير المعصوم، كشف المعلول عن العلة. لأن السيرة المتشرعة المحيطين بالأئمة، هاي السيرة المتشرعة تكون كاشف عن قول وفعل وتقرير المعصوم، كشف المعلول عن العلة. لذلك الإجماع كاشف عن هذا النوع من الدليل مو من الرواية. إذا كان عن الرواية يأتي الإشكال الثاني، كيف المجمعون اتفقوا على حكم على أساس رواية ولكن ما ذكروا هذه الرواية لا في كتب الحديثية ولا في كتب الفقهية؟ لا، مو ما نكتشف من الإجماع الرواية، نكتشف السيرة المتشرعة، الارتكاز المتشرع، الارتكاز المتشرع اللي كان معاصرا للمعصوم. وهذا الارتكاز كاشف عن الدليل الشرعي المباشر وهو قول المعصوم وفعل المعصوم وتقرير المعصوم. فالإجماع أولا يكشف عن دليل معتبر وهي السيرة المتشرعة، والسيرة المتشرعة تكشف عن دليل شرعي مباشر وهو فعل المعصوم وقول المعصوم وتقرير المعصوم. فالإشكال الثاني مردود، والإشكال الأول كذلك مردود، لأن ما اعتمد المجمعون على رواية ظنية سند أو ظنية دلالة حتى نحن نستشكل أن من ناحية السند ممكن أن يكون مبنانا يختلف عن مبنى المجمعين، أو من ناحية الدلالة استبهارهم لا يستلزم استبهارنا واستبهارهم ليس حجة علينا. لا، الإشكالات مو واردة. اعتمدوا على السيرة، السيرة لا عند مسألة السند ولا عند مسألة الدلالة، الدلالة اللفظية يعني. على كل حال، فإشكالات المحقق الإصفهاني بهذه الحلقة المرفوضة اللي وجدها السيد الشهيد تنحل. يعني هاي الحصر اللي ذكره المحقق الإصفهاني، هاي الحصر مو صحيح. اللي حصر كاشفية الإجماع عن دليل عقلي أو دليل الكتاب أو السنة، السنة هو ولو ذكر أنه على قسمين، إما دليل مباشر وهو قول وفعل المعصوم، قال هذا مو معقول لأنه هذه الاتفاقات حصلت في زمن الغيبة، حتما عن دليل معتبر، والدليل المعتبر حصرها في رواية. نحن نقول لا، هاي الحصر مو صحيح. الإجماع كاشف عن دليل معتبر، الدليل المعتبر هو السيرة المتشرعة. فحصر المحقق الإصفهاني بهذه الصور الأربعة، العقلي والكتاب والسنة على قسمين، إما دليل مباشر أو دليل غير مباشر، هاي الصور الأربعة مو صحيحة، بل هناك وجه آخر وهو هذا الدليل المعتبر هو السيرة المنتشرة على الكاشف عن الدليل الشرعي. ما تكتب المعتدل زمان خصوصي القول والفعل المعصوم على كل حال السيرة المنتشرة في زمن المعصوم وصل إلى المجمعين. المجمعين لازم يكونوا قريبين من عصر المعصوم وإلا إجماع المتأخرين ما له قيمة على مقدار الجناح البعوض. من هذا من بعد الطوسي والمرتضى والمفيد والصدوق من بعد هؤلاء ما إلى قيمة لإجماعهم. كما قلت السيد الخميني ما ذكر بهذا الأسلوب فقط قال هذا كان قطعيا ومسلما هذا الحكم في بين أصحاب الأئمة فقط أشار بهذا المقدار أن الإجماع يكون كاشف عن حكم مسلم بين أصحاب الأئمة. ما ذكر بهذا الأسلوب ومسألة حساب الاحتمالات وسيرة المتشرعة لكن بهذا المقدار السيد الخميني ذكر. البقية لا، البقية كلهم مخالفين للإجماع أن الإجماع المحصل لا يكون كاشفا عن الدليل الشرعي، وأما يكون كاشف عن الحكم الواقع هذا فقط قلنا إخواننا السنة يؤمنون بها. على كل حال فالسيد الشهيد استشكل رد إشكال المحقق الإصفهاني أن هذا الحصر الذي ذكرتم غير وارد، بل هناك احتمال آخر أن الإجماع يكون كاشفا عن دليل المعتبر وهو الدليل وهو السيرة المتشرعة، والسيرة المتشرعة تكون كاشف عن الدليل الشرعي المباشر. بل ويستفاد من كلام المحقق الإصفهاني رحمه الله الاعتراض على اكتشاف الدليل الشرعي عن الإجماع بالنقطتين التاليتين: الأولى أن غاية ما يتطلبه افتراض أن الفقهاء لا يفتون بدون دليل، أي يكونوا قد استندوا إلى رواية عن المعصوم، ما ذكر بعد المقدمات الثانية أنه هذا الدليل إما عقل إما كتاب وإما السنة، والسنة احتمالين: دليل شرعي مباشر غير مباشر، مباشر شنو الإشكال؟ فحتما غير مباشر، وغير مباشر ما في غير الرواية هكذا قال، والرواية إما تكون قطعي السند والدلالة هذا نادر جدا، فيبقى الاحتمال الأخير أن الرواية تكون ظني السند وظني الدلالة، وحينئذ يستشكل. بل أن يكونوا قد استندوا إلى رواية عن المعصوم اعتقدوا ظهورها في إثبات الحكم وحجيتها سندا، يعني ظنية دلالة وظني السند، وليس من الضروري أن تكون الرواية في نظرنا لو اطلعنا عليها ظاهرة في نفس ما استظهروا من تلك الرواية. يعني ما في ملازمة بين استظهارهم للحكم من الرواية وبين استظهارنا لنفس الحكم من الرواية لو وصلت الرواية، ما في ملازم. أما طبعا استظهارهم ليس حجة علينا، كما أنه ليس من الضروري أن يكون اعتبار الرواية سندا عند المجمعين مساوقا وملازما لاعتبارها كذلك عندنا. هاي الملازمة كذلك مو صحيح، لو كانت الرواية حجة سندا لدى المجمعين تكون حجة لدينا لو وصلت إلينا، إذ قال قد لا نبني إلا على حجية خبر الثقة كما هو الحق. السيد الخوي يقول خبر الثقة حجة، وتبعا للسيد الخوي بقية المراجع الكبار مثل السيد الشهيد كما أعلم، لكن السيد السيستاني ما بعرف هل يأخذ به مين؟ انا ما بعرف رأي السيد السيستاني، ممكن انا على حسب ظني ان كل تلامذة السيد الخوي اخذوا رأي السيد الخوي خبر الثقة. أما إلا ما شاذ ونذر مثل السيد فضل الله يقول خبر موثوق الصدور موثوقة الصدور. أما بقية التلامذة لا خبر الثقة. ويكون المجموع قد عملوا بالرواية لبناء على حجية الحسن أو حجية موثوق الصدور. فإذا كان حجية موثوق الصدور حصل لهم الثقة بصدور الرواية ولو من غير طريق الراوي من قرائن أخرى فاعتمدوا على هذه الرواية، لكن هذه الرواية لو وصلت إلينا ما تكون حجة. هذا من ناحية السنة. الثانية أن أصل كشف الإجماع عن وجود رواية خاصة دالة على الحكم ليس صحيحا، لأننا إن كنا نجد في مصادر الحديث رواية من هذا القبيل فهي واصلة بنفسها لا بالإجماع، ولا بد من تفهيم الرواية بصورة مباشرة. وإن كنا لا نجد شيئا من هذا فلا يمكن أن نفترض وجود رواية، كيف نفسر حينئذ عدم ذكر أحد من المجمعين للرواية في شيء من كتب الحديث أو كتب الفقهية الاستدلالية، مع كون الرواية هي الأساس لفتواهم، على الرغم من أنهم هؤلاء المجمعين يذكرون من الأخبار حتى لا يستندون إليه في كثير من الأحيان. ولنبدأ بالجواب عن النقطة الثانية، فنقول أن الإجماع من أهل النظر والفتوى من فقهاء عصر الغيب المتقدمين، لا نريد به أن نكتشف رواية عن النحو الذي فرضه المعترض لكي يبدو عدم ذكرها في كتب الحديث والفقه دريبا، وإنما نكتشف بالإجماع في حالة عدم وجود مستند لفظي محدد للمجمعين، نكتشف جنو ارتكازا ووضوحا في الرؤية متلقا من الطبقات السابقة على أولئك الفقهاء والمتقدمين، والطبقة السابقة جنو الرواة والفقهاء المحيطين بالمعصوم، لأن تلقي هذا الارتكاز والوضوح هو الذي يفسر حينئذ إجماع فقهاء عصر الغيب المتقدمين، على الرغم من عدم وجود مستند لفظي مشخص بينهم. وهذا الارتكاز والوضوح لدى تلك الطبقات التي تشتمل على الرواة وحملة الحديث من معاصر الأئمة عليهم السلام يكشف عادة عن وجود مبررات، يعني هذا الارتكاز ناشئ من دليل شرعي مباشر، وهو قول المعصوم فعل المعصوم تقرير المعصوم، عن وجود مبررات كافية في مجموع السنة التي عاصروها من قول وفعل وتقرير، أو حد هذا السنة إليهم بذلك الوضوح والارتكاز. وبهذا يزول الاستغراب المذكور في الإشكال الثاني، إذ لا يفترض تلقي المجمعين من فقهاء عصر الغيب رواية محددة وعدم إشارتهم إلى تلك الرواية، وإنما تلقوا جوا عاما من الاقتناع والارتكاز الكاشف، فمن الطبيعة أن لا تذكر رواية بعينها. وعلى هذا الضوء يتضح الجواب عن النقطة الأولى أيضا، لأن المكتشف بالإجماع ليس رواية اعتيادية ليعترض باحتمال عدم كمانيتها سندا أو دلالة، بل هذا الجو العام من الاقتناع والارتكاز الذي يكشف عن الدليل الشرعي. وجوهر النقطة في المقام هو افتراض الوصيل، هذه الحلقة المفقودة بين إجماع أهل النظر والفتوى من فقهاء عصر الغيبة والدليل الشرعي المباشر من المعصوم، وهذا الوسيط هو الارتكاز وليست الرواية لدى الطبقات السابقة من حملة الحديث وامثالهم من معاصر الأئمة، وهذا الارتكاز هو الكاشف الحقيقي عن الدليل الشرعي. ولهذا فإن أي بديل للإجماع المذكور في إثبات هذا الوسيط والكشف عنه يؤدي نفس دور الإجماع، مو فقط الإجماع، أي كاشف آخر إذا يكشف عن الارتكاز فالارتكاز يكشف عن الدليل الشرعي المباشر. والسيد الشهيد في كتاب مباحث السيد الحائل ذكر مثال في مسألة الخمس في أرباح المكاسب، أنه هناك ولو ما يكون الإجماع هناك قرائن تثبت هذا الارتكاز. بلي ولهذا فإن أي بديل للإجماع المذكور في إثبات هذا الوسيط والكشف عنه يؤدي نفس دور الإجماع، فإذا أمكن أن نستكشف بقرائن مختلفة أن سير المتشرع المعاصرين للأئمة والمخالطين لهم واقتناعاتهم ومرتكزاتهم كانت منعقدة على الالتزام بحكم معين، كفى ذلك في إثبات هذا الحكم. وقد سبق عند الكلام عن طرق إثبات السيرة في الحلقة السابقة ما ينفع في مجال تشخيص بعض هذه القرائن لتثبت الارتكاز. وصلى الله على محمد وآله وسلم.